أيضا من الأمور الهامة جدا أو الطرق المتبعة في عملية إيراد علل الحديث ورود علل الحديث في التراجم المرتبة. كلمة ترجمة نظرة عامة على هذا الراوي. ومن أهم الكتب التي وردت فيها العلل حسب التراجم المرتبة أو التراجم الغير مرتبة من أهمها كتاب الكامل لابن عدي، وهو من أهم الكتب في علم الحديث. قام هذا الرجل بإيراد ترجمة كل راوي، فيقول مثلا أحمد ابن بشير الواسطي، ثم يقوم بإيراد ما ورد فيه من جرح وتعديل، وبعد ذلك يقول الأحاديث المنكرة، ما ورد له من أحاديث منكرة، فيقوم بإيراد الأحاديث الضعيفة والمعلولة لهذا الرجل، وأحيانا يتوسع فيذكر الطرق التي وردت بها هذا الحديث. جمع كذلك كتاب الضعفاء للعقيلي رحمة الله عليه، هذا الرجل الذي جمع كتابا من أقيم الكتب في فني علم الحديث والجرح والتعديل. كذلك كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، كذلك كتاب التاريخ الكبير للبخاري، وفيه من العلل ما لا حصر له، وقلما تجد ترجمة ليس فيها حديثا معللا. ولكن هذا الكتاب يحتاج إلى ناس من نفس المستوى ومن نفس المدرسة التي خرجت الإمام البخاري رحمة الله عليه. فأين هؤلاء وأين ذهبوا؟ نسأل الله عز وجل أن يجزيهم عنا خير الجزاء وأن يجمعنا بهم في مستقر رحمته. يجب الآن ونحن نتحدث عن هذا العلم أن نستأنس بمثال، فنختار كتابا من هذه الكتب ثم نختار منه حديثا لننظر كيف يتحدثون عن العلل وكيف يقرؤونها وكيف يفهمونها. هذا الكتاب الذي سنختاره إن شاء الله تعالى هو كتاب أبي الحسن الدارقطني العلل الواردة في الأحاديث النبوية، وهو من أقيم وأعلى وأرفع الكتب المؤلفة في علل الحديث. سنذكر نموذجا الآن من هذا الكتاب. يقول البرقاني وهو راوي الكتاب عن الدارقطني، يقول وسئل يعني أبا الحسن الدارقطني عن حديث ابن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم حض على صدقة رمضان فقال على المرء صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من قمح، فقال يرويه الزهري واختلف عنه، أي يرويه الزهري عن سعيد بن المسيب واختلف عنه في إسناده وفي لفظه، يعني اختلف في إسناده وفي لفظه، فرواه بكر بن الأسود عن عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب مرسلا وهو الصواب. هذا الصواب سعيد بن المسيب عن النبي ليس فيه أبو هريرة. وأما في لفظه فإن بكر بن الأسود ذكر في صدقة الفطر أمر بصاع وخالفه إسحاق فقال على كل نفس مدان من قمح، وهو المحفوظ عن الزهري، وكذلك قال عقيل وهو ابن خالد أي عن الزهري، وعبد الرحمن ابن خالد ابن مسافر، ومحمد ابن أبي حفصة عن ابن المسيب أي عن الزهري عن ابن المسيب مرسلا، وكذلك رواه زهر بن معبد ويزيد بن قصير عن ابن المسيب، ما فيش الزهري، ورواه معمر عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة ليس فيه ابن المسيب، وقيل عن معمر عن الزهري عن أبي هريرة، وقال النعمان بن راشد عن الزهري عن ثعلبة بن أبي صعير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يحيى بن خارجة عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة، عن سليمان بن أرقم، عن أبي هناد، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. يعني بين الزهري وبين سعيد 3000. والمحفوظ عن الزهري عن سعيد بن المسيب، وقيل عن سليمان بن أرقم عن الزهري عن قبيصة بن زؤيد عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. موسوعة، يعني دي جميع طرق الحديث. وسليمان بن أرقم متروك، قاله الدارقطني. وتلاحظ فيه أن العلل الظاهرة للاضطراب، واحد يروي عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، واحد يروي عن الأعرج عن أبي هريرة، واحد يروي عن الزهري عن ثعلبة بن أبي صعير عن أبي عن النبي، واحد يروي عن بينه وبين الزهري 4، اسمها علة، علة اسمها علة خطيبة. من الذي يدرك ذلك؟ إنهم هؤلاء العلماء الذين تخصصوا في هذا العلم، ويسر الله تعالى بهم هذا السبيل. فهذا المثال إنه يبين مدى الإحاطة التي كانت عند هؤلاء العلماء بهذه الطرق. هذه الأيام الناس لا تعرف من هو الزهري، ولا من هو سعيد بن المسيب، ولا من هو أبو هريرة. الناس لا تعرف هذا كله، ويعتبرون الكلام في هذا العلم نوعا من الطرف. يقولون لك يا أخي قل قال رسول الله والسلام، يا ليتها والسلام، قل قال رسول الله وتبوأ مقعدا من النار. لأن الذي يقول قال رسول الله والسلام يتبوأ مقعده من النار. من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. فلذلك تعبوا في هذا العلم وبذلوا فيه حياتهم لكي لا يتبوأوا مقعدا من النار. ما هي الأسباب التي بها تقع العلة في الحديث، في الإسناد أو في المتن؟ وضع علماء الحديث عدة أسباب إذا حدثت أو عندما تحدث مجتمعة أو متفرقة فإن العلة تقع في إسناد أو متن هذا الحديث. من أول هذه الأسباب أو السبب الرئيسي أو السبب العام في هذا الموضوع هو الضعف البشري الذي لا يسلم منه إنسان. فإن الشاب الذي هو في كامل قواه العقلية والذهنية والجسدية هذا اليوم، إنما هو غدا هذا الإنسان الضعيف الكهف الذي فقد الكثير من تفكيره، وفقد السيطرة على أحكامه، ووصل إلى عمق بين كثير من الأشياء. لهذا فإن من عوامل الضعف البشري وضعف الإنسان ضعف قدراته، هي من العوامل العامة الهامة التي تؤدي إلى وقوع هذا الخطأ والخلل في الإسناد أو في المد. فالناس يصيبون ويخطئون، والناس يتذكرون وينسون، والناس ينشطون ويغفلون. وهذا هو الحال الذي يعيش عليه جميع البشر. وهناك إنسان يغفل في وقت وينشط في وقت آخر، وربما يتذكر اليوم ما كان ينساه بالأمس. وهكذا هذه هي طبيعة البشر وطبيعة خلق الله عز وجل. فالإنسان مخطئ ومصيب في كثير من الأحيان وفي جميع أحوال حياته. فهذا الوهم والخطأ دخل على كل طبقات هذه الأمة من الصحابة فالتابعين وغير ذلك، والذين وصلوا إلى مراحل من العلم لم يصل إليها أحد قبلهم، ولن يصل إليها أحد من بعده. حتى الصحابة رضي الله عنهم كان الواحد ينسى وكان الواحد يخطئ، وهذه هي طبيعة البشر. وأنتم تعرفون أن عائشة رضي الله عنها كانت تستدرك على الصحابة أمورا كان الواحد منهم ينسى أو يخطئ فيها، وكان الصحابي يذكر أخاه كما شاهدتم في حديث التيمم عندما قال عمار بن ياسر: أما تذكر يا أمير المؤمنين؟ فالإنسان ينسى والإنسان يخطئ والإنسان ينشط وهكذا. فإذا كان هذا قد وقع في هذا القسم من الصحابة وفي غيرهم من كبار التابعين، فإنه في غيرهم أولى بالوقوع، لأن غيرهم أقل إيمانا وأقل حفظا وأقل إتقانا وأبعد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عندما كلما اقتربنا من النبي صلى الله عليه وسلم ارتفعت درجة الإيمان، وكلما ابتعدنا عنه انخفضت درجة الإيمان، وهذه هي سنة الله في خلقه. فإذا كان هؤلاء وهم الطبقة العليا من الرواه وقع فيهم ذلك، فما بالك بالذين جاءوا من بعدهم. وإذا أردنا أن نعرف بعض هذه الأمور أيضا، فإنك ترى مثلا أن يحيى بن معين يقول: من لم يخطئ في الحديث فهو كذاب. لماذا؟ لأنه لا بد أن يخطئ. وطبعا كلمة الخطأ هنا ستعرفون ما معنى الخطأ، ممكن يخطئ في اسم، يخطئ في لفظة، يخطئ في مرفوع فيوقفه، في موقوف فيرفعه، في مرسل فيصله، في متصل فيرسله. هذا هو الخطأ عند هؤلاء، وليس أن يكذب على رسول الله كما يفعل المتفيهقون هذه الأيام. وقال ابن معين أيضا: لست أعجب ممن يحدث فيخطئ، إنما أعجب ممن يحدث فيصيب. ولذلك الذين يتعاطون علم الحديث هذه الأيام على طريقة القرن العشرين، أول ما تقابله يقول لك: هل هناك أحاديث أخطأ فيها البخاري؟ هذا الإنسان الذي لا يعرف ما معنى الخطأ ولا معنى الصواب، عندما يسأل هذا السؤال هو يحتاج إلى من لا يرد عليه، لأنه أولا يجب أن يقطع شوطا طويلا ليعرف كيف جمع البخاري كتابه وما هي أبوابه وكيف نظمه ومن هم شيوخه إلى آخر ألف باء علم الحديث. قال عبد الله بن المبارك: ومن يسلم من الوهم؟ وقد وهمت عائشة جماعة من الصحابة في رواياتهم، وقد جمع بعضهم جزءا في ذلك. أحمد بن حنبل رحمة الله عليه يقول: كان مالك من أثبت الناس وكان يخطئ. وقال البرزعي، والبرزعي هو راوي كتاب الضعفاء والمتروكين عن أبي زرع الرازي رحمة الله عليهم، يقول البرزعي: شهدت أبا زرع وذكر عبد الرحمن ابن مهدي ومدحه وأطلب في مدحه وقال وهم في غير شيء، ثم ذكر عدة أسماء صحفها كأن يقول إذا ذكر يزيد بريد أو العكس، هذا اسمه التصحيف. مثلا كان هناك واحد اسمه شهاب ابن شرنقة، كان ابن مهدي إذا ذكره يقول شهاب ابن شريفة، الرسم واحد، شريفة وشرنقة الرسم الإملائي واحد، ولكن هناك خلاف في النقاط، فكان الرجل يأخذه الوهم في ذلك، وهذا كانوا يعدونه خطأ. فعندما تسمع أن لعبد الرحمن بن مهدي أوهاما مثلا، فليس معنى ذلك أنه يكذب على رسول الله كما يفعل أئمتنا وعلماؤنا في هذا العصر الذي نعيش فيه، ولكن الرجل كان يخطئ في الاسم أو يصحف في كلمة وهكذا. وقال عن هشام عن الحجاج عن عائذ بن بطة، وإنما هو ابن نضلة، وهذا خطأ وقع لعبد الرحمن ابن مهدي رحمة الله عليه. وقال قيس بن جبير وهو قيس بن حبطر، يعني هذه كانت أخطاؤهم، ولكن هؤلاء الواحد منهم إذا أخطأ في اسم رجل فإنه يعد عليه. حبطر وجبير هذه الأيام ليس الخلاف في حبطر وجبير ولا في شريف وشرنقة، الخلاف هذه الأيام بين الكذب والكذب، لأنه ليس هناك صدق. يعني الفرق بين الذين يتعاطون العلم هذه الأيام أو بين الذين يعظون الناس ويخطبون فيهم أن هذا أكذب من ذاك. وكذلك شعبة ابن الحجاج، أنتم رأيتم أن أول من قعد قواعد علم الحديث هو شعبة ابن الحجاج رحمة الله عليه، ولكنه هل سلم من النقد؟ لا، لم يسلم واحد من النقد. والغريب أنك ترى هذه الأيام بعض الذين عرفوا بعض عناوين الكتب، كأن يعرف مثلا كتاب تهذيب التهذيب، أو يعرف كتاب تهذيب الكمال اسم الكتاب ولا يعرف ماذا فيه ولا كيف أورد صاحبه ما فيه ولا في أي شيء يتكلم، أو يسمع عن كتاب في المؤتلف والمختلف، أو يسمع عن كتاب في الأنساب، يسمع، فإذا بصاحبنا يتربع ثم يقول إن البخاري أخطأ في 110 أحاديث ساقها له أبو الحسن الدارقطني. صاحبنا لا يعرف من هو البخاري ولا ما هو كتابه وأين أخرجه وكيف كتبه ومن هم شيوخه ومن هم تلاميذه وما معنى كلمة أخطأ التي عناها الدارقطني، وهل أخطأ بمعنى كذب، وما هو نوع الخطأ الذي وقع فيه الرجل، وما هي العلل التي ساقها الدارقطني، وهل هي علل قادحة أم غير قادحة، وهل هي علل تؤثر على مستوى ودرجة الحديث أم أنها علل تقوي باقي أسانيد هذا الحديث، إلى آخر الأسئلة التي يعرفها المشتغلون بهذا العلم. يقول لك الواحد من هؤلاء البخاري أخطأ في 110 أحاديث، وصاحبنا لا يعرف من 110 أحاديث حديثا واحدا بسنده. لذلك فنحن علينا أن نحذر هؤلاء. فشعبة بن الحجاج على مكانته ودرجته التي وصل إليها فإنه لم يسلم من النقد، لأن علماء الحديث كانوا يعتبرون النقد والجرح والتعديل والكلام في العلل من الدين الذي لا بد من التمسك به وبيانه. وكان سفيان الثوري يقول أستاذنا شعبة، ليس معنى شعبة يصل إلى هذه الدرجة أن علماء الحديث يقفون له على خطأ ويسكتون، وهذا دليل يجعلك تستريح من أنهم نقبوا عن كل شيء وفتشوا وراء كل حرف حتى جعلوها لنا نقية بيضاء من غير سوء. وفي حديثه علل وإن كانت قليلة وقد وقف النقاد عليها، فقد قال الترمذي رحمة الله عليه كمثال لهذه العلل والأوهام التي حدثت لشعبة رحمة الله عليه، وهذا المثال موجود في كتاب ترتيب علل الترمذي الكبير. يقول الترمذي حدثنا محمود ابن غيلان قال أخبرنا أبو داود والطيالسي قال أخبرنا شعبة وابن الحجاج قال أخبرنا عبد ربه ابن سعيد قال سمعت أنس ابن أبي أنس عن عبد الله بن نافع ابن العمياء عن عبد الله بن الحارث ابن المطلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلاة مثنى مثنى، تشهد في كل ركعتين، وتبأس وتمسكن، قال الترمذي: وقال الليث وهو ابن سعد عالم مصر وفقيهها. أخبرنا عبد ربه ابن سعيد شعبة قال: أخبرنا عبد ربه ابن سعيد. الليث روى نفس الحديث فقال: أخبرنا عبد ربه ابن سعيد عن عمران ابن أبي أنس شعبة قال: أنس ابن أبي أنس. كانوا يعتبرون هذا خطأ وهو خطأ فعلا. عن عبد الله بن نافع بن العمياء قالها شعبة، ولكن ليس قال عن عبد الله بن نافع بن العمياء عن ربيعة بن الحارث عن الفضل بن عباس، إنما شعبة قال عبد الله بن نافع بن العمياء عن عبد الله بن الحارث ابن المطلب لما سأل الترمذي البخاري عن هذا الحديث. قال البخاري: رواية الليث بن سعد أصح من حديث شعبة. شعبة أخطأ في هذا الحديث في مواضع للبخاري. يقول: هل البخاري أعلم من شعبة؟ لا. هل الليث بن سعد أوثق من شعبة؟ لا. ولكن هكذا هو العلم، وهذه هي أسماء الرجال. البخاري قال شعبة أخطأ في مواضع، قال عن أنس بن أبي أنس وإنما هو عمران بن أبي أنس، وقال عن عبد الله بن الحارث وإنما هو عبد الله بن نافع عن ربيعة بن الحارث، وربيعة بن الحارث هو ابن المطلب فقال هو عن المطلب، ولم يذكر فيه عن الفضل ابن العباس، ولكن الليث ذكر الفضل ابن العباس. هذه أوهام لشعبة ذكرها البخاري جوابا عن سؤال الترمذي له، وفيها بيان جلي لأخطاء الثقات ولو كانوا بمنزلة شعبة. قال أحمد بن حنبل رحمة الله عليه: ما أكثر ما يخطئ شعبة في أسامي الرجال. السبب الأول هو الخطأ البشري، أننا بشر، أن حملة الحديث بشر، ناس من خلق الله عز وجل، وطالما هم من خلق الله عز وجل وناس، فإن هؤلاء قد يخطئ الواحد منهم لكثرة المرويات التي حملوها والأسانيد التي نقلوها، وهذه الكتب التي بين أيدينا شاهد، وكفى بالله شهيدا على أن هؤلاء الأمناء كانوا أحق بهذه الأمانة وكانوا أهلا لها رحمة الله عليهم وغفر الله لما توهموا فيه. السبب الثاني هو ما اتصف به بعض رواة الآثار من خفة الضبط وكثرة الوهم مع بقاء عدالتهم. هم ناس صادقون، ولكن الوهم والخطأ يقع في حديثهم كثيرا، ولكن ليس هو الغالب عليهم. يعني ناس لم يتهموا بكذب، لم يتهموا بضعف، ولكن الواحد منهم لا يضبط أو لا يحفظ، ومن هنا يقع في حديثه الوهم. وهؤلاء الناس حدث عنهم ابن المبارك وابن مهدي، وكذلك روى شعبة وغيرهم، وهؤلاء الناس ترى أحاديثهم في صحيح مسلم، لأن مسلما ذكر في مقدمة كتابه أنه لا يخرج حديث من هو متهم عند أهل الحديث أو عند أكثرهم، ولا يخرج حديث الذي يغلب على حديثه المنكر أو الغلط. السبب الثالث من أسباب ورود العلة في الحديث الاختلاط أو الآفة العقلية. هناك في علم الحديث شيء اسمه الاختلاط، يقولون فلان اختلط بأخره، يعني في آخر حياته اختلط، وهذا الاختلاط هو آفة عقلية تورث فسادا في الإدراك، وتصيب الإنسان في آخر عمره أو تعرض له بسبب حادث ما كفقد عزيز أو ضياع مال، ومن تصيبه هذه الآفة لكبر سنه يقال له اختلط بآخره أي بآخر عمره، لا يميز بين الصحيح والضعيف، لا يميز بين ما سمع وما لم يسمع، فتراه يحدث فيختلط عليه الأمر فتقع العلة في إسناد الحديث. والكشف عن الاختلاط يلقي على الناقد رجل العلل مهمة عسيرة وشاقة من أجل التمييز بين ما حدث به في الاختلاط وما حدث به في غير الاختلاط، لأن المختلط هو رجل ثقة اختلط. إن كان ضعيفا واختلط لا تختلف كثيرا، الأمر منتهي. ولكن المختلط رجل كان ثقة ثم اختلط، له حديث صحيح ثم اشتبه عليه الأمر. ولكن الله سبحانه وتعالى قيض أيضا من علماء الحديث من برز في هذا الشأن، فأخرجوا لنا ما قاله المختلط قبل اختلاطه وبعد اختلاطه، ومن الذين سمعوا منه قبل الاختلاط ومن الذين سمعوا منه بعد الاختلاط، وما هي البلاد التي حدث فيها وهو مختلط، وما هي البلاد التي حدث فيها وهو عاقل صحيح. هذه الأمور الثلاثة ظهرت وتبينت مما يدلك على أن الله حفظ هذا الدين بعلماء الحديث. كل هذا واضح شبرا بشبر وزراعا بزراع. مثلا سعيد ابن أبي عروبة، هذا الرجل ثقة واختلط، الذين سمعوا منه قبل الاختلاط فلان وفلان وفلان معروف بالاسم، الذين سمعوا منه بعد ما اختلط فلان وفلان وفلان بالاسم، كل حرف تناوله علماء الحديث بالشرح والتدوين والتدقيق. وهذه القصة تبين لكم فإن كثيرا من الذين اختلطوا قام أولادهم وأهل بيتهم بمنعهم من التحديث في حال الاختلاط، حرصا على سنة رسول الله وحفاظا على الدين الذي شاءه الله ليختم به ما سبق ويكمل به ما بدأ. فهناك راو اسمه قرة ابن حبيب، قال البرزعي قلت لأبي زرع. قرة ابن حبيب تغير، تغيير هو الاختلاط، فقال نعم، كنا أنكرناه بأخر في آخر حياته، أنكرناه غير أنه كان لا يحدث إلا من كتابه، بعد أن اختلط لم يعد يعتمد على حفظه بل صار يقرأ ويحدث من كتابه، ولا يحدث حتى يحضر ابنه. ثم تبسم أبو زرع الرازي، قال له البرزعي لما تبسمت؟ قال أتيته ذات يوم وأبو حاتم، اثنان من علماء العلم من العلماء المبرزين في هذا الشأن، وأبو زرع الرازي هذا لكي تعرفونه جيدا هو الرجل الذي بعد أن انتهى الإمام مسلم من جمع الصحيح عرضه عليه، قال له انظر في هذا الكتاب أي راجعه. هذا هو أبو زرع الرازي رحمة الله عليه. قال أبو زرع الرازي أتيته، يعني أتى قرة بن حبيب هو وأبو حاتم، فقرعنا عليه الباب واستأذنا عليه، فدنا من الباب ليفتح، فإذا ابنته قد لحقت ابنته. والواحد لما بيقرأ هذه الأمور يكاد يصاب بزلزال. ابنته لحقت به، ابنة هذا الرجل، هذه البنت التي تربت في بيت من بيوت حدثنا وأخبرنا، هذه البنت التي رباها أبوها على الإسلام، على القرآن، على حفظ الحديث، البنت لحقت بأبيه وقالت يا أبتي إن هؤلاء أصحاب الحديث ولا آمن أن يغلطوك أو أن يدخلوا عليك ما ليس من حديثك. شوف العلم، البنت أو يدخلوا عليك، هذا هو التلقين، يسمى هذا في علم الحديث التلقين. يقولون لك أنت حدثت بكذا كذا كذا كذا، فيقول نعم وهو لم يحدث، فيخرج كذابا، فلا تخرج إليه حتى يجيء أخي، تعني علي بن قرة، فقال لها أنا أحفظ فلا أمكنهم ذاك. الرجل مصر على الخروج، فقالت لست أدعك تخرج إليه فإني لا آمنهم عليك. فما زال قرة يجتهد ويحتج عليها في الخروج وهي تمنعه، وتحتج عليه في ترك الخروج، إلى أن يجيء علي بن قرة حتى غلبت عليه ولم تدعه. هذا هو الحفظ في بيوت علماء الحديث، لا تخرج إليهم، إنهم أهل الحديث، سوف يغلطونك. هذه البنت التي تربت في هذا البيت. قال أبو زرعة فانصرفنا وقعدنا حتى وافى ابنه علي، إلى أن جاء ابنه علي. قال أبو زرعة فجعلت أعجب من صرامتها وصيانتها أباها. هذه القصة تبين لنا أن الاختلاط قد وقع، ولكن كان هناك من علماء الحديث من إذا أصابه الاختلاط يمتنع عن التحديث نهائيا، ومنهم من حجبه أبناؤه، ومنهم من حدث في الاختلاط ولكن أمره قد تبين. وهذا السبب يدعونا إلى تعلم طبقات المحدثين ومعرفة درجاتهم ومدى صحبة كل تلميذ لشيخه، وأيضا يدعونا إلى معرفة من يدور عليهم الإسناد، أي الذين رووا بكثرة وانتشرت مروياتهم في أنحاء الأرض حتى أخذها عنهم الكثرة من التلاميذ والرواة، حتى تشعبوا وتفرقوا هم أيضا، أي التلاميذ، وقاموا بنشر علوم الذين أخذوا عنهم. فكل شيخ روى عنه تلاميذ، وهؤلاء التلاميذ لم يقوموا بالرواية عنه في وقت واحد، بل منهم من لازمه طوال عمره، ومنهم من لازمه بعد ذلك، ومنهم من روى عنه الحديث والحديثين، وليس الذي عاش مع الشيخ طوال عمره بنفس المستوى الذي يصل إليه الذي روى عنه الحديث والحديثين. فالذي عاش مدة طويلة عرف أسرار حديث شيخه، ووقف على علله وعلى رجاله وعلى فقهه وعلى أحكامه أكثر بكثير من الذي جاء بعد ذلك وصحب هذا الشيخ. لذلك فإن العلل تأتي في حديث الذين رووا عن هذا الشيخ الحديث والحديثين، أو لازموا هذا الشيخ مدة أقصر من المدة التي لازمه فيها هؤلاء الذين عاشوا معه طوال عمره، خاصة إذا كانوا من المتقنين ومن العلماء المبرزين. وإذا أردنا أن نضرب بذلك مثلا فإن هذا المثال يرويه لنا أبو أحمد الحاكم، فيضرب لنا مثالا بعلوم الزهري رحمة الله عليه، هذا الرجل الذي روى عنه الكثير من العلماء، بل خرج من مدرسته كبار علماء الحديث. يقول الحاكم: أن تعلم أن أصحاب الزهري مثلا على 5 طبقات، ولكل طبقة منها مزية على التي تليها، فمن كان في الطبقة الأولى فهو الغاية في الصحة وهو مقصد البخاري، يعني وهو ما يرويه البخاري، والطبقة الثانية شاركت الأولى في التثبت، إلا أن الأولى جمعت بين الحفظ والإتقان وبين طول الملازمة للزهري، حتى كان فيهم من يزامله في السفر ويلازمه في الحضر، والطبقة الثانية لم تلازم الزهري إلا مدة يسيرة، فلم تمارس حديثه، فكانوا في الإتقان دون الأولى وهم شرط مسلم. ثم مثل الطبقة الأولى بيونس ابن يزيد وعقيل ابن خالد الأيليين ومالك ابن أنس وسفيان ابن عيينة وشعيب ابن أبي حمزة، والثانية بالأوزاعي والليث بن سعد وعبد الرحمن ابن خالد ابن مسافر وابن أبي ذئب. قال: والطبقة الثالثة نحو جعفر ابن برقان وسفيان ابن حسين وإسحاق ابن يحيى الكلبي، والرابعة نحو زمعة بن صالح ومعاوية ابن يحيى الصدفي والمثنى ابن الصباح، والخامسة نحو عبد القدوس ابن حبيب والحكم ابن عبد الله الأيلي ومحمد ابن سعيد المصلوب. هذه طبقات 5، كان من الأولى مالك ابن أنس صاحب الموطأ رحمة الله عليه، وهو الغاية في الإتقان والحفظ، وختمها في الخامسة بمحمد ابن سعيد المصلوب المتهم بالكذب والذي صلب في الزندقة. فأما الطبقة الأولى فهم شرط البخاري، وقد يخرج من حديث أهل الطبقة الثانية ما يعتمده من غير استيعاب، وأما مسلم فيخرج أحاديث الطبقتين الأولى والثانية على سبيل الاستيعاب، ويخرج أحاديث أهل الطبقة الثالثة على النحو الذي يصنعه البخاري في الثانية، وأما الرابعة والخامسة فلا يعرجان عليهما. قال ابن حجر: وأكثر ما يخرج البخاري حديث الطبقة الثانية تعليقا، وربما أخرج اليسير من حديث الطبقة الثالثة تعليقا أيضا. وهكذا نرى أن درجة الثقة وحدها لا تكفي لقبول الحديث، لا يكفي كلمة ثقة، الحديث يأتي مرة متصلا، مرة مرسلا، مرة منقطعا، مرة معضلا، مرة في إسناده 5 رجال، مرة في إسناده 4، مرة في 7، أيهم صحيح؟ هذا هو علم علل الحديث. فهنا بل لا بد من معرفة سياق السند ومعرفة ممارسة كل رجل من رجاله لحديث شيخ، رووا عمن؟ عن الزهري، عن شعبة. من أوثق الناس في شعبة؟ رووا عمن؟ عن أبي إسحاق. من هم أوثق الناس في أبي إسحاق. أبو إسحاق مدلس، أبو إسحاق مختلط، أبو إسحاق له شيوخ كفر وتلاميذ كفر. من أوثق الناس فيه؟ كل هذا يؤثر في درجة الحديث صحة وضعف. عندما تعرف أن هذا صاحب الزهري أطول من ذلك، عندما يأتيك حديث من رواية شريك عن أبي إسحاق ورواية زائدة عن أبي إسحاق ورواية شعبة عن أبي إسحاق ورواية سفيان عن أبي إسحاق، هنا أنت لا تحتاج إلى كثير جهد لمعرفة أين الصواب. لماذا؟ لأنك في هذه الحالات إذا درست هذا العلم فإنك تعلم أن شعبة وسفيان سمع من أبي إسحاق قبل اختلاطه، وأن زائدة وشريك سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط. إذن القضية حسمت. هذه المعرفة مطلوبة. ومن أجل هذه الممارسة كان بعض المحدثين لا يرضى أن يسمع الحديث من الشيخ مرة واحدة. قال حماد بن زيد، وهذا موجود في مقدمة كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: ما أبالي من خالفني إذا وافقني شعبة. إسناد الحديث الواحد يأتي بعدة أوجه، فحماد بن زيد يقول: ما أبالي من خالفني إذا وافقني شعبة، لأن شعبة كان لا يرضى أن يسمع الحديث مرة واحدة، يعاود صاحبه مرارا. شعبة يقول: إنا لا نحدثكم إلا الحديث الذي سمعته أكثر من 10 مرار. فهنا تظهر هذه الممارسة، ممارسة معرفة طبقات الرواة وطبقات الحديث. فهؤلاء يقولون: ليس هذا الحديث من حديث فلان بالممارسة، ويقولون: هذا الحديث أشبه بفلان، إلى غير ذلك من العبارات التي تدل على خبرة واسعة بعلاقة الرواة بعضهم ببعض. يعني واحد يأتي بحديث فيقول: ليس هذا من حديث الزهري، ليس هذا من حديث مالك. من أدراك؟ العلم، الممارسة، التفتيش، السهر، التعب، التنقيب، حب هذا العلم. فسنذكر الآن علة لحديث من هذه الأحاديث تبين أن مدة الصحبة للشيخ لها عامل مهم جدا. كلما صحبت الشيخ أكثر كلما أتقنت روايته أكثر. رواه القعنبي عن سليمان بن المغير: أوثق الناس في ثابت 3، ترتيبهم كالآتي: حماد بن سلمة، حماد بن زيد، سليمان بن المغير. هؤلاء هم أوثق الناس في ثابت، عن ثابت، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان. سليمان بن المغيرة رواه عن ثابت، عن أبي موسى، عن النبي. رواه حماد بن سلمة عن ثابت، عن أنس. أيهما أصح؟ عندما قلت لكم أوثق الناس حماد بن سلمة ثم حماد بن زيد ثم سليمان بن المغيرة، هنا سليمان بن المغيرة اختلف مع حماد بن سلمة رقم 3، اختلف مع رقم 1، يبقى يقدم رقم 1، لأن رقم 1 طبقة أولى أوثق، رغم أن الثالث ثقة. ولكن مهما وصل الإنسان في رتبة الإتقان هناك من هو أتقن منه، وفوق كل ذي علم عليم. قال أبو زرع الرازي: حماد أحفظ.